بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: ومنها، أي من أنواع القضاء في حقوق العباد. يعني الآن الشيخ رحمه الله شرع في الكلام عن أنواع القضاء في حقوق العباد بعد أن تحدث وبحث في أنواع القضاء في حقوق الله تبارك وتعالى، شرع يتكلم في أنواع القضاء في حقوق العباد، فقال: ومنها، أي من أنواع القضاء في حقوق العباد، ضمان المغصوب بالمثل، فهو قضاء بمثل معقول، وهو السابق الكامل. الله. أو ضمانه بالقيمة، وهو القافر، والمثيل والموزون والعددي المتقارب مثلي وغير ذلك قيمي. طيب، أول شيء ضمان المغصوب بالمثل، قال: فهو قضاء بمثل معقول. فهو قضاء، ضمان المغصوب بالمثل، فهو قضاء بمثل معقول. في الواقع هو نوعان: ضمان المغصوب بالمثل، يعني هذا نوعان، أو نقول القضاء، أو نقول القضاء بمثل معقول، هو نوعان: كامل وقاصر. الكامل هو المثل، أو نقول هو القضاء بالمثل صورة ومعنى. الكامل هو القضاء بالمثل صورة ومعنى، لذلك قال الشيخ: وهو السابق. سماه إيش؟ قال: فهو قضاء بمثل معقول، وهو السابق. فسره الشيخ صاحب الإفاضة بالكامل، وهو السابق يعني أي الكامل. إيش يعني وهو السابق؟ مثلا هذه العبارة، يعني هو السابق على القاصر، هو السابق على النوع الثاني، النوع الثاني من القضاء بمثل معقول، وهو القاصر. حتى لو أدى القيمة، حتى لو أنه أدى القيمة في المثل مع القدرة على المثل الكامل، لا يجبر المالك على القبول. كما لو أنه أدى المثل الكامل مع القدرة على رد العين، كذلك لا يجبر. الآن أنا مثلا غصبت كأسا، غصبت مثلا جهاز جوال نقال من شخص ما، فأتيته بجهاز مثله، نفس الشركة، نفس المواصفات إلى آخره، فهذا الشخص المغصوب منه لا يجبر على قبول المثل الكامل مع وجود العين في يده على الغاصب، لا يجبر عليه. فيقول: أنا لا أريد عين ما غصبه مني فلان، فلا يجبر على قبول المثل الكامل. كذلك المثل الكامل موجود في الأسواق، وهو هذا الجهاز، غصب جهاز جوال أو نقال من شخص ثم هلك في يده، فلما هلك أراد أن يضمن له المثل، المثل موجود في الأسواق، فإذا به دفع له قيمة هذا المثل الكامل، فرفض المغصوب منه أن يأخذ القيمة وأصر على أخذ المثل الكامل، لا يجبر المغصوب منه على أخذ القيمة، بل يتعين على الغاصب أن يدفع أن يقدم المثل الكامل. هنا وذلك هذا الأمر لأن حق المغصوب منه في الصورة والمعنى. فإذا عجز الغاصب عن الصورة أجبر المغصوب منه على قبول القيمة. فإذا عجز الغاصب على أداء المثل صورة ومعنى ألزم بتقديم القيمة، وعليه يجبر المالك على قبول القيمة. إذن هذا هو إيش؟ ضمان المغصوب بالمثل. قال: فهو قضاء بمثل معقول وهو السابق الكامل، أو ضمانه بالقيمة، يعني ضمان المغصوب بالقيمة، وهذا إذا لم يكن للمغصوب مثل، أو ربما يكون له مثل ولكن انقطع بأن لم يوجد في الأسواق. إذن المغصوب إن كان له مثل ولكن انقطع فلم يوجد في الأسواق، أو المغصوب ليس له مثل فالواجب على الغاصب أن يرد للمغصوب القيمة. قال: وهو القاصر، يعني وهو القضاء القاصر، ثم بيّن ما هي الأشياء القيمية وما هي الأشياء المثلية، أنا كيف أرد لفلان مثل ما غصبت منه، كيف أعرف أنه مثلي، أن هذا المغصوب الذي غصبته كيف أعرف هل هو مثلي أم هو قيمي. فقال الشيخ: والمكيل والموزون العددي المتقارب مثلي. كل المكيلات وكل الموزونات وكل ما يباع بالعدد، يعني وهو عدد متقارب كالجوز والبيض وغير ذلك، فهو مثلي. قال: وغير ذلك، يعني غير المكيلات وغير الموزونات والعدديات غير المتقاربة كالبطيخ، نعم، فهذا قيمي وليس مثليا. قال: وضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ فهو قضاء بمثل غير معقول. ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ فهو قضاء بمثل غير معقول. أيوة. إذ لا مماثلة بين الآدمي والمال، يعني لا مماثلة معقولة لنا، يعني كأنه هناك مماثلة ولكن هذه المماثلة غير معقولة لنا. إذ لا مماثلة بين الآدمي والمال، يعني طبعا لأن الآدمي مالك والمال مملوك وإنما وجب ضمان النفس والأطراف بالمال على خلاف القياس وما وجب على خلاف القياس يعني يكون غير معقول المعنى. الشيخ رحمه الله قال: وضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ قضاء بمثل غير معقول. انتبه، قيد الشيخ الضمان في حالة الخطأ. ليه؟ قال لأنه لو كانت الجناية عمدا، لأن الجناية لو كانت عمدا واحتمل القصاص وممكن أن يحصل القصاص فلا يصح الضمان بالمال، لا يصح الضمان بالمال، بل يجب القصاص. ليه؟ لأن له مثل صورة ومعنى، لأن له مثلا صورة ومعنى، فيكون هو السابق. أما لو لم يحتمل، يعني كانت الجناية عمدا ولكن لا يحتمل القصاص، لا يحتمل القصاص، كان مثلا كإنسان قطع لسان آخر، إنسان قطع لسان آخر، أو قلع عينه، أو قص له بعض الشفة، فهنا لا يحتمل القصاص لعدم إمكان المماثل، لأن لا أستطيع أن أقطع نفس القسم من لسان فلان، قد يكون فلان لسانه عريض ولسان فلان لسانه دقيق، فلا يمكن المماثلة، فتجب الدية في هذه الصورة للقصاص. إذا التقييد في حالة الخطأ يخرج الجناية العمدة التي تحتمل القصاص، أما التي لا تحتمل القصاص وإن كانت عمدا فهي داخلة ضمن الضمان. إذا وضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ فهو قضاء بمثل غير معقول، إذ لا مماثلة بين الآدمي والمال. قال وأداء القيمة أي تسليمها، فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه مما هو مجهول الوصف فقط فيخير وتجبر، فيخير وتجبر. يعني الآن يذكر يتحدث كذلك عن أداء القيمة، قال وأداء القيمة، فسر الأداء بالتسليم، تسليم القيمة، فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه مما هو مجهول الوصف فقط. هنا يعني كأن تزوج امرأة على أن يكون مهرها، على أن يكون مهرها عبدا، على أن يكون مهرها عبدا، فلما قال عبدا يشمل هذا العبد أن يكون حبشيا أو أن يكون هنديا، فهو مجهول الوصف، فهو مجهول الوصف. أما الجنس لا جهالة فيه، لأنه قال على أن تتزوج عبدا، تزوجه على عبد، والعبد جنس، وعليه يخير الزوج، يعني ليش يخير الزوج؟ يعني له أن يعطيها عبدا حبشيا، عبدا هنديا، أي عبد، لأنه تزوجها على عبد، تزوجها على عبد وذكر الجنس، فيخير الزوج وتجبر الزوجة على قبول ما عينه الزوج من العبيد. أما لو تزوجها على مرقوق، قال تزوجت فلانة على مرقوق، فلما قال على مرقوق فقوله على مرقوق فيه جهالتان، جهالة بالوصف وجهالة بالجنس، جهالة بالوصف وجهالة بالجنس، لأن قوله مرقوق يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. هنا لذلك الشيخ بين حكم تسمية مجهول الجنس بقوله، بينه بقوله وأما تسمية مجهول الجنس فباطلة، تسمية مجهول الجنس فباطلة، ومعلومهما يعني ومعلومهما أو معلومهما يعني تسمية معلومهما تسمية معلوم الجنس ومعلوم الوصف صحيحة من كل وجه فلا يخير يعني لو أنه سمى لها عبدا معلوم الوصف قال تزوجتك على عبد حبشي أو على عبد هندي فهذا إيش معلوم الوصف ومعلوم الجنس فلا يخير الزوج ومعنى أنه لا يخير يعني يجب عليه أن يؤدي للزوجة عين ما نص عليه فلا يصح أداء القيمة بمعنى لا يصح له أن يعطيها عبدا بدون عبدا ليس على الوصف الذي حدده في العقد لذلك قال حتى تجبر يعني الزوجة على القبول بالقيمة يعني فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه يعني هو مجهول الوصف بأن قال لها تزوجتك على عبد فتجبر المرأة على قبول القيمة كما لو أتاها بالمسمى إيش هذا المسمى؟ قال أي بعبد وثق فإنها تجبر على قبوله فهو أي هذا النوع من تسليم القيمة فهو قضاء يشبه الأداء فهذا النوع من أنواع التسليم اللي هو التسليم بالقيمة تسليم القيمة قضاء يشبه الأداء طيب ما هو وجه كونه قضاء وجه كونه قضاء لأنه مثل الواجب لا عين الواجب بل هو مثل الواجب لأن المسمى هو العرض فكان الأداء الواجب على الزوج أن يسلم عبدا وثقا هذا إذا قلنا ما قاله الشيخ هو قضاء يشبه الأداء فهذا كونه قضاء وأما كونه يشبه الأداء فالعبد بالأصل هو معلوم الذات مجهول الوصف لذلك لابد وهو حدد قال عبدا أن تتزوج على عبد فلا بد من قطع المنازعة بينه وبين زوجته لذلك يلزمه أن يسلمها عبدا وثقا والوثق يعني لا يمكن تحديد العبد الوثق إلا بالتقويم لذلك لما كان العبد الوسط لا يمكن تحديده إلا بالتقويم فصارت القيمة أصلا فإذا سلم القيمة فصار تسليم القيمة كأنه تسليم عين الواجب لذا تجبر على القبول هذا معنى إيه؟ معنى أنه يشبه الأداء إذا فكان قضاء يشبه الأداء طيب لما يخير الزوج ولا يجبر قال يخير الزوج لأن التسليم واجب على الزوج فالعبد بالنظر إلى أنه معلوم الجنس يجب أن يسلم نعم وبالنظر إلى أنه مجهول البصر تجب القيمة فصار الواجب بالعقد أحد الشيئين إما العبد وإما القيمة فيخير الزوج نعم. بخلاف العبد المعين، بخلاف العبد المعين الذي قال تزوجتك على عبد مثلا سوداني صح التعبير، نعم. فهذا العبد المعين لا يصح إلا أن يسلم، إلا أن لا يصح إلا بتسليم عينه. ليه؟ لأنه معلوم، معلوم بدون التقويم. أما العبد غير المعين مجهول الصفة غير معلوم لابد من تقويمه، إذن بخلاف العبد المعين لأنه معلوم بدون التقويم، فصارت قيمة العبد المعين قضاء محض، قضاء محض، لذلك لم تعتبر، لم تعتبر قيمة العبد عند القدرة على تسليم العبد، لذلك لا يخير الزوج، لا يخير الزوج، لا يخير الزوج عند القدرة على تسليم العبد المعين. نرجع نقرأ العبارة، عبارة الشيخ قال: وأداء القيمة أي تسليمها فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه مما هو مجهول الوصف فقط فيخير وتجبر. وأما تسمية مجهول الجنس فباطلة، ومعلومهما صحيحة من كل وجه فلا يخير حتى تجبر على القبول بالقيمة، كما لو أتاها بالمسمى أي بعبد وسط فإنها تجبر على قبوله، فهو قضاء يشبه، فهو قلنا تسليم القيمة قضاء يشبه الأداء. قال: وعن هذا أي لأجل أن المثل الكامل سابق على القاصر، قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع أي قطع شخص يد غيره، يعني فيما إذا قطع شخص يد غيره ثم القتل له، ثم بعد أن قطع يده قتله عمدا، قتله عمدا يعني قبل أن تبرأ يده من القطع، ما الحكم؟ قال: للولي، قال أبو حنيفة للولي فعلهما، يعني للولي أن يقطع يده، للولي أن يقطع يد القاتل ثم يقتص منه، وهو يعني هذا الذي ذكره أبو حنيفة رحمه الله، وهو الكامل، يعني وهو المثل الكامل، لأنه تمكن، يتمكن من خلاله الولي قطع يد القاتل ويتمكن كذلك من القصاص منه. قال: للولي فعلهما وهو الكامل، أو قتله بلا قطع، يعني يستطيع كذلك الولي أن يقتل القاتل بلا قطع دون أن يقطع يد القاتل، وهو القاصر، وهو المثل القاصر. طبعا لما كان الولي مخيرا، لما كان الولي مخيرا عند الإمام أبي حنيفة؟ قال: لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن القتل قطع اليد والقتل، والقتل الحاصل قبل البرء، قبل البرء من قطع اليد، يرى ذلك جنايتين، فهما جنايتان عنده، فيملك الولي أن يقتص للجنايتين. إذن هذه المسألة مبنية على القول بالمثل الكامل، على النظر، على النظر إلى المثل الكامل والمثل القاصر، بل مبنية على أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر، المثل الكامل سابق مقدم على المثل القاصر. قال: وخالفاه في الأول، يعني في القطع، خالفاه أبو الإمام محمد والإمام يوسف، خالفا أبا حنيفة رحمه الله في مسألة القطع فعينا القتل، لذلك قال: لا يقطع الولي يد القاتل بل يقتل فقط. ليه؟ قال: الصاحبان قال القتل والقطع قبل المرء القتل القطع ثم القتل قبل المرء من القطع جناية واحدة عند الصاحبين. نظن الكلام واضح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. هلا اللهم صل على سيدنا رسول الله. هلا الشيخان قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع أي قطع شخص يد غيره ثم القتل له عمدا. أيوة شوف الكلام هنا خرج بقوله عمدا ما إذا كان القطع والقتل كل منهما خطأ فإذا كانا خطأ فهما جناية واحدة اتفاقا بين أبي حنيفة والإمام محمد. نعم. كذلك لما المسألة كما نبهت إليها هي مقيدة أن يكون القتل قبل أن تبرأ اليد من القطع. أما لو أنه قطع يده ثم برئ المقطع الذي قطعت يده برئ من القطع وبعد ذلك قتله كذلك هما جنايتان بالاتفاق بين أبي حنيفة ومحمد. يعني أبو حنيفة ومحمد في هذه المسألة كل منهما يقول يخير الولي بين أن يقطع ويقتل وبين أن يقتل فقط. نعم. طبعا ولكل واحد منهما دليله. قال وقال أيضا يعني وقال أبو حنيفة رحمه الله أيضا يعني على اعتبار أن المثل الكامل سابق ومقدم على المثل القاصر. نعم. وقال أيضا لا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل من الأسواق إلا يوم الخصومة أي وقت القضاء. يعني لو غصب شخص من آخر شيئا مثليا مثل ما تكلمنا سرق منه مثلا حقيبة أو جوال مثلا نقال هاتف نقال أو حاسوب أي شيء من المثليات كأس مثلا طاولة هو لو غصب شخص من آخر شيئا مثليا ثم انقطع هذا المثلي فماذا يجب؟ تجب القيمة بالاتفاق. ولكن الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يضمن المثلي بالقيمة إلا إذا انقطع المثل من الأسواق. لا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل من الأسواق إلا يوم الخصومة. يعني قد ينقطع المثل من الأسواق قبل يوم الخصومة أو بعد يوم الخصومة. لا يلتفت إلى انقطاع المثل من الأسواق قبل يوم الخصومة يعني قبل يوم القضاء ولا بعده. المنظور إليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقت القضاء. هل وقت القضاء يوم الخصومة انقطع المثل من الأسواق؟ فإذا كان المثل قد انقطع من الأسواق يوم المثل يوم الخصومة إيش يضمن المثلية يضمن الغاصب المثلية بالقيمة خلافا لهما لأبي حنيفة وأبي يوسف فهما الإمام أبو يوسف يعتبر القيمة يوم الغصب والإمام محمد يعتبر القيمة يوم الانقطاع. نعم يعتبر القيمة يوم الانقطاع. إذن الإمام أبو حنيفة يعتبر القيمة متى؟ يوم الخصومة. فلا يلتفت إلى الانقطاع قبل المثل قبل الخصومة أو يعني إحنا الأصح لا يلتفت إلى قيمة لا يلتفت إلى قيمة المثلي إلى قيمة المثلي قبل يوم الخصومة ولا بعدها وإنما يلاحظ القيمة يوم الخصومة. أما أبو يوسف رحمه الله فقال المعتبر القيمة يوم الغصب يوم الغصب ماذا كانت قيمة المغصوب فيضمنها. الإمام محمد قال المعتبر القيمة يوم الانقطاع المعتبر القيمة يوم الانقطاع. قال المؤلف رحمه الله وقلنا هذا كلام هذا متفرع على أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة وليس معطوفا على قول أبي حنيفة المنافع وليس معطوفا على قال أبو حنيفة تمام إذن وقلنا هذه جملة وقلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف هذه الجملة متفرعة على أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة وليست معطوفة على ما قاله قبل قليل وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الخطأ إلى آخره فهي ليست معطوفة وإن كان بعض شراح الهداية بعض شراح المنار قالوا هو معطوف على قول أبي حنيفة ولكن الشيخ هنا وهو الصحيح والله أعلم أنها ليست معطوفة بل هي متفرعة هذه مسألة متفرعة على مسألة أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة وقلنا المنافع لحر كان أو عبد بأن يستخدم الغاصب العبد غصب عبدا فاستخدمه أو يركب دابته كأن يغصب دابة عبد ويركب هذه الدابة فالمنافع قال لا تضمن قيمتها بالإتلاف لما؟ قال لأن الضمان بالمثل ولا مماثلة بين العين والمنفعة لما لا مماثلة بينهما لأن المنفعة عرض والعرض غير باق وغير الباقي لا يمكن إحرازه لأن الغاية من الإحراز هو الصيانة والادخار لوقت الحاجة فالإحراز متوقف على البقاء والمنفعة لا تبقى هنا. أما غير فإذا كانت المنفعة غير محرزة فهي غير متقومة وعليه فالمنفعة ليست بمتقومة فإذا كانت المنفعة غير متقومة لا تكون مثلا للمتقوم وما لا يكون مثلا لشيء لا يقضى به إلا بنص في ذلك ولا نص في هذه المسألة أي ولا نص في قضاء ولا نص في ضمان منافع العبد أو ولا نص في ضمان منافع الغصب ولا نص في ضمان منافع الغصب وبالتالي لا قضاء فيها. إذا هذه المسألة اللي كانت محيرتها دائما أن المغصوب لا تضمن منافعه قالوا أيوة أي الفقهاء يعني قال الفقهاء قالوا إلا في ثلاث منافع، يعني قال الفقهاء لا تضمن منافع الغصب بالإتلاف إلا في ثلاث منافع: الوقف ومال اليتيم والمعدي للاستغلال فتضمن. طبعا ودليلهم على في هذه المسائل الثلاثة كما نص في كتب الفقه الاستحسان، دليلهم الاستحسان. قال وقلنا القصاص لو وجب على رجل، القصاص لو وجب على رجل فقتله أجنبي لا يضمن بقتل القاتل، لا يضمن بقتل القاتل، يعني من قتل من عليه القصاص، من قتل من عليه القصاص لا يضمن لمن له القصاص الدية عوضا عن القصاص، هذا معنى الكلام. طبعا يضمن القاتل الثاني، يضمن لولي القاتل الأول الدية إن كان قد قتله خطأ، القاتل الثاني يضمن لولي القاتل الأول الدية إن كان قد قتله خاطئا، ويقتص من القاتل الثاني إن كان قد قتل عمدا. السؤال الآن لما لا يضمن الدية، لما لا يضمن القاتل الثاني الدية لأولياء المقتول الأول عوضا عن القصاص، لما لا يضمن؟ قال لأن ملك القصاص ليس بمال، أنا لما ملكت القصاص من هذا القاتل هذا ملك القصاص ليس بمال، فإذا كان ليس بمال فلا يماثله المال، فلا يماثله المال، يعني لا مماثلة بين القصاص وبين المال لا صورة ولا معنى، لذا لا يضمن القصاص بالمال. طيب قد يقول قائل طيب ولما إذا هنا لا مماثلة بين المال والقصاص لما شرعت الدية حالة الخطأ، لما شرعت الدية حالة الخطأ؟ قال وإنما شرعت الدية حالة الخطأ بالنص على خلاف القياس ضرورة صيانة الدم عن الهدر بالكلية، فلا يقاس عليه غيره، فلا يقاس عليه غيره. وقلنا ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول إذا رجع الشهود، يعني لو شهد رجلان على آخر بأنه طلق امرأته بعد الدخول فحكم القاضي عليه بأداء المهر وحكم عليه كذلك بالتفريق، بعد ذلك رجع الشهود عن شهادته، قال لم يضمنها عندنا شيئا، لم يضمنها شيئا عندنا، هذا مبني على ملك النكاح لا يضمن بالشهادة في الطلاق بعد الدخول. ثم قال مبحث ولا بد للمأمور به من صفة هي الحسن ضرورة أن الآمر وهو الشارع حكيم لا يأمر بالفحشاء، والحمد لله رب العالمين.